نريد أن يتم زوال سؤال المرأة، وهل تبطل صلاتها كما سألت إذا تهت؟ لا، إذا تهت لا تبطل الصلاة، إلا إذا كان النسيان أو السهو قد أضاع ركنا من أركان الصلاة ولم تأتي هي بالركن متعمدة، هنا تبطل الصلاة. أما إذا تهت ونتت عن أداء الركن فعليها أن تأتي بالركن تبني على الأقل، فإذا أنهت التشهد تسجد سجدتي السهو ثم تسلم. والمرأة عندما تقف تكون أكثر سهوا وانشغالا وترحانا من الرجل، وخاصة ربة البيت إذا وقفت للصلاة جاءها الشيطان وقال إنك لم تطفئي النار تحت الكتف فيحترق الغداء، فتبدأ مشغولة تشم وتصلي تشوف احترق ولا ما احترق، فعليها أن تتهيأ تبذل الأسباب، يعني تغلق النار والموقد والمذياع والتمثال وهكذا حتى لا يشغل شيء. والله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون، طبعا المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وحذيفة يقول إياكم وخشوع النفاق، قال وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. وهذا الذي يجنجن في صلاته، معنى يجنجن يعني يتكسر ويتسنى ويتأثر كأنه يموت، ولكن له قلب ذئب. نسأل الله العافية والله أعلم. لبس الذهب للرجال حرام، ولا يحل للرجل أن يلبس ذهبا في يده فهو جمرة من النار كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحرمة الذهب للرجال ثابتة صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. أما إذا صلى أو جئت إلى ناس يصلون وإمامهم لابسا للذهب فصلي خلفه والصلاة صحيحة، ولكن كان أولى بالمسلمين أن يقدموا إماما لهم من لا يلبس الذهب، ومن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بخلقه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه، وأعني بخلقه أي لا بصورته وإنما يعني هيئته عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ تسأل الأخت تقول هل وضع الحنة في اليدين زينة؟ وضع الحنة في اليدين بعض العلماء يقول ليس من الزينة التي نهى الله عنها، فيجوز للمرأة أن تضع في يدها الحناء إلا إذا تسببت بذلك الفتنة، فالفتنة مطلوبة، فالفتنة مرفوضة ومطلوب أن يتحاشاها الإنسان. يعني إذا وضعت الحناء في يديها ما تمشي أمام الناس هكذا تغريهم، فإنما يعني تكف اليدين حتى لا تفتن الناس بها. ووضع الحنة في اليدين للزوج مطلوب شرعا لأن تتزين له، إنما النهي من أن تضع المرأة الطيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تعطرت وخرجت ليشم الناس ريحها أو الرجال ريحها فهي زانية، أي عليها إثم الزانية. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة للمسجد فعليها أن تغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. والنساء الآن كثير منهن تظن أنها إذا لبست الحجاب أدت التي الذي عليها، ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من المتحجبات متبرجات التي تضع المتاحيط والمكياج بجميع أنواعه والروج الأحمر فكأنها قطة أكلت ابنها وتظن أن ذلك من الحجاب وأن ذلك من التغرب، والتي تلبس رداء شفافا يشف ما تحتك لا يجوز ذلك، أو التي تربط وسطها بحزام ويفصل صدرها وخصرها فهذا لا يحل ولا يجوز. فالحجاب هو الثوب الفضفاض الغليظ الذي يستر المرأة من رأسها إلى قدمها، وأن لا يكون كاتلا من فتن من الرجال والأنظار حتى بلونه الصارخ، وهناك بعض الألوان صارخة مثيرة فلتنتبه المرأة إلى ذلك. أما الكحل فلا يعني تضع منه الأمر الكثير الذي تفتن به الناس، تضعه لزوجها أو لا. أخذ ناس يرفع يد المزمان تزل الله سبحانه وتعالى في السماء يعني في العلو وليس في ذات السماء، فمعنى في السماء أي في العلو. أما من أراد بالقول بأن الله في السماء يعني ساكن في السماء فهذا أمر عظيم، فالله سبحانه وتعالى لا يسكن مخلوقا من مخلوقاته، والسماء من مخلوقات الله، إنما الله استوى فوق العرش والعرش فوق السماوات السبع، والعرش وسع السماوات السبع ووسع معهن الكرسي أيضا، السماوات السبع والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في سماء، والله قد استوى فوق العرش. وما معنى الاستواء؟ المعنى معلوم لغة، الصعود الاستقرار إلى آخره ما جاء فيه من معاني. أما كيف سبحانه استوى على العرش فلا يعلم بذلك أحد، لأن العقول لا تحيط بكيفية الاستواء. الاستواء كما يقول الإمام مالك معلوم أي بالمدى، والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة، فالإيمان بالاستواء واجب. والله جل ثناؤه دائما عن خلقه غير متصل بهم، وهذه هي عقيدتنا. فمن اعتقد أن الله ساكن في السماء أي في مخلوق من مخلوقاته فإن عقيدته منحرفة، ويجب أن يصحح اعتقاده والله أعلم. لا يحل للمرأة أن تطلب أظافرها، فإن طلب الأظافر يحيل تمام الوضوء. فالمرأة عندما تتوضأ لا بد أن يمس الماء الطهور أظافرها وكل جسدها، فكيف تتوضأ وقد وضعت المناكير على أصابعها وأظافرها؟ وهذا لا يحل، فضلا على أن فيه تغيير بخلق الله، وتغيير بخلق الله اتباعا للشيطان. وأجمل لون هو اللون الذي يختاره ربنا، الذي تختاره بيوت الأزياء وأرباب الموضة والموضين. الله أعلم. من المجموعة لخطي الثلاثي جنة، نحن نعلم أن هناك سنن وأركان يعني مفروض اتباع في الصلاة حتى تكون صلاة صحيحة وكاملة. وبالنسبة للخطي الذي يعني يلبس البنطلون والقميص يعني خاصة في بلد مثل الميتة يعني الكثير من يلبس هذا اللبس، فهل تكون صلاة الجمعة صحيحة كاملة أو هل هناك كراهة ونهي فيها حتى بالنسبة لقضاء الرأس؟ الإمام عندما يصلي بالمسلمين عليه أن يستر عورته من السرة إلى الركبة ويغطي كتفيه بأي ساتر، قنطرون، قميص، دشداشة، إزار، حصير، المهم. فإذا فعل ذلك وصلى بالناس تمت الصلاة والصلاة صحيحة. بقي أن هناك أولى وأتم وأفضل بأن يعني يكون ثوبه محتشم، وأن لا يكون سرواله مثل الإبيز أو الخنافس، ويعني أن لا يكون قميصه مثلا مثل ستارة الملاهي، وهكذا يعني. لكن لو طلع بالمسلمين وهذا لسه فالصلاة صحيحة ما دام يصبر ما بين السرة والرسلة والله أعلم. والله أعلم. ما المقصود الأرض وما هي مساحة الأرض؟ طبعا هذا الحديث لا تستطيع تطبيقه الآن. من أحيا أرضا ميتا أو أرضا ضوارا فهي له، لأن الأراضي الآن سيطرح عليها الحكومات وأصبحت هناك بلديات تحدد الأراضي وترخص للناس حتى لا يتكاثر الناس على الأراضي من باب التنظيم. وأيضا هناك أصحاب السرب والنهب يركب سيارته ويخط الأرض من الشرق إلى الغرب ويدعينا له حتى يقسمها فسائل يبيعها على عباد الله، ويأتي يوم القيامة وقد طوت بها إلى سابع أراضين. الحديث يعني أن إذا كانت هناك أرض في الدولة الإسلامية ميتة أبور فجاء مسلم فأصلحها وحضر فيها عين ماء أو حول مجرى نهر فتبت من الحياة زرعها فالأرض له، فالأرض له لا شك في ذلك، وعليه أن يستثمرها. وديننا دين إنتاج لا دين استهلاك. أمتنا الآن أمة مستهلكة لا مستهلكة، وليست أمة إنتاج مع الأسف الشديد. فأصبحنا بهذا الاستهلاك أذنابا وتبعا للشرق أو الغرب، وتآمروا على اقتصادنا الإسلامي حتى أصبحت يدنا سفلى وليست عليا. والله يحب أن يأكل العبد من عمل يده. كان كثير من الناس يفهم هذا الحديث أن الله يحب أن يأكل العبد من عمل يده يعني يقوم العبد يكسر له بيضة ويحمسها ويأكلها. أن الله يحب أن يأكل العبد من عمل يده يعني يطمع وينتج ويكون عنده اكتفاء ذاتي في بلده ولا يعتمد على الشرق والغرب. هذا هو الفهم الصحيح للحديث. أي مساحة أن في اختلاف في الحكم بين قول الذكر الرضيع والأنثى الرضيع في اعتبار النجاسات. إذا بالك الأنثى يغسل مكانها، وإذا بال الذكر الطفل ينضح عليه الماء نضحا. والعلماء يقولون طبعا هذا أمر علينا أن نسمع فيه ونطيع ولا نبحث عن العلة أو عن الحكمة، لكن إذا تبدت وظهرت لا بأس من الاستئناس بها. ولكن نحن متعبدون بذلك، نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول العلماء إن السر في غسل بول الأنثى أنه مركز، فهي تتبول في مكان وبقعة واحدة فلا بد من غسله. أما الطفل فهو ينثر البول نثرا، طبعا ذلك قبل اكتشاف الحصادات. فأصبح الآن الطفل ذكرا وأنثى سواء، ما عليك إلا تلف الحصادة وتلبيها ثم تغسل المكان عند الطفل فالبنية. والله أعلم. لا كله البول ما دام يعني. نعم تفضل. طبعا الأقساط التي يكون بيعها يسمى بيع الأجل، فبيع الأجل ثابت شرعا لأن مالك البضاعة يقول للمشتري هذه بضاعتي أعرض عليك فيها عدة أسعار بمدد متفاوتة، فإن أردت أن تأخذها الآن حاضرا نقدا فسعرها 100، وإن أردت أن تأخذها فتسدد أقساطها بعد 3 شهور 120، وإن أردت أن تسدد أقساطها بعد 2 200، تختر لك أحد الأسعار. فإذا اخترت واحدا من هذه الأسعار هنا يبدأ عقد العقد بينك وبينه. فإذا انتهت المدة ولم تسدد يأمره الشرع أن ينظرك، لا يأخذ الفوائد عليك بعكس ما يفعله أصحاب الأقساط الآن، لأنهم إذا انتهت المدة ضاعفوا عليك الفائدة اللي يسمونها فائدة نسبة ربح، وهي في حقيقتها ربا. وبيع المرابحة معروف، وبيع الأجل أيضا معروف، والشراء بالأقساط بحيث إن الشركة تدفع للبنك وبعدين تقسط لك، هذا فيه ربا ولا يحل. فننتبه إلى مكر هذه الشركات والمؤسسات، فإنهم يحتالون على الإنسان ويسمونها تسهيلات والله أعلم. لو بعت مثلا سيارة بثمن مثلا إلى فرنسا، إلا أن العقل الذي اشترى السيارة لم يستطع خلال المدة هذه أن يعني يدفع الثمن المطلوب، فهل يدفع هذا مثلا بعد 7 سنوات؟ خلال المدة الطويلة هذه تغير سعر العملة الفرنسية، ربما يكون صاحب السلعة مضمون. والله يعني الشرع يأمرك بالتسامح وتعاون على البر والتقوى، ورحم الله عبد سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. أنا هذه مطلوبة ما ينتقص على المسائل هذه، هذه عند أمريكا وأوروبا وهذا يحصل على مشان نعطي فرصة لأصحاب الأوراق. زوجة حامل في الشهر الرابع وبعد مراجعة الأطباء قرروا أن في رأس الطفل مشكلة، وكلما جلس في بطن أمه كبر رأسه ويصعب خروجه عند الولادة، وكذلك قرروا أن الطفل يخرج إلى الدنيا معوق، أي يمكن لا يتكلم أو لا يسمع. فتشاور زوج المرأة بإخراجه، توافق وأخرجوه ميتا. فما الحكم مع العلم أنه مات قبل الإجهاض بدقائق؟ فهل على والديه كفارة؟ وهل يجوز دفن الطفل في مقبرة الكفار؟ طبعا لا يجوز أن يعني يجهض الطفل بهذه الطريقة، ولا يحب. فالله سبحانه وتعالى الذي خلقه هو الذي يصوره كيف يشاء ويخلقه صحيحا أو سقيما. فإذا خرج مريضا فإن الله يبتلي به والديه ليؤجره ويثيبه يوم القيامة. ولو عالجنا هذه الأمور بهذه الطريقة لقطت القلوب ولأهدرنا الدماء والعياذ بالله. فيترك الطفل في بطن أمه إلى الولادة، فإذا صعب خروجه بسبيله الصحيح يعمل لها يعني عملية قيصرية، وهذه كلفة الأم. أما إذا قرر الأطباء المسلمون أن وجود الطفل في بطن أمه يتسبب في هلاك الأم، هنا فقط يجوز إجهاض الطفل والتخلص منه، لأن غطاء الأصل مطلوب، فيهدر الفرع من أجل الأصل. الأم هو الأصل والطفل هو الفرع، فيهدر من أجل الأصل. أما أن والله لأن يمكن ما راح يتكلم، يمكن ما يطلع حلو، يمكن كذا، نروح نهدم خلق الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يحل ولا يجوز. ومن فعل ذلك فليتب ولا يستغفر. والطفل طبعا في هذه الحالة لا يصلى عليه ولا يسمى ولا كذا، المسجد فما خلاص. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصدق من أمتي أحب إلي من الدنيا وما عليها. والصدق هو اللي يعني يصدق قبل أن يكتمل، لأنه يبعث يوم القيامة من أمة محمد ويكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أي شيخ، أنت ذكرت أطباء المسلمين، نعم، هذا البلد لا يوجد أطباء أو لا يتواجدون في كل مكان، يعني تختلف الحكم. إذا كان في بلد نصارى وليس في أطباء مسلمون وقرروا هؤلاء الأطباء بأن وجود الجنين في بطن أمه يقتل الأم، يعني يهدر الجنين من أجل سلامة الأم. حكم الصلاة الإمام غير منتحي، الأولى أن يتقبل في الصلاة المنتحي لتطبيق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن إحصاء اللحية واجب شرعا. أما إذا أمهم فالصلاة خلفه جائزة ليست باطلة. وإذا أم القوم إمام غير ملتحي، يعني ما نعمل معركة. أنا أذكر مرة في الحج كنت قريبا من إحدى الحملات فأقيمت فيها الصلاة في مكان مشهور، وتقدم أحد المصلين يصلي بهم فلم يكن ملتحيا، فصاح خلفه رجل ملتحي: أرجع! فالإمام أبى فقال: لا أرجع. فصاح الآخر: ارجع، هناك من هو أولى منك. فانقسم المصلون قسمين، طبعا شيطان، فقسم يقول الإمام صل وما عليك منه، وقسم يقول المصلى قدنا. لكن لو أن المسلمون كانوا على قصة الصحابة رضي الله عنهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: سيأتيكم أمراء يعني ترون منهم بدع عظيمة وأمور تنكرونها، ولكن أمرهم بأن يصلي، حتى أن من بدعهم العظيمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، يعني ما يصلي الظهر إلا المغرب يمكن أو العصر. فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا الصلاة في وقتها، فإذا أدركتم الصلاة معهم فصلوها تكسب لكم نافلة. ثم قال: صلوا الجماعة. صلوا ليه؟ لكي يحفظ الجماعة ما تنشق، لأن انشقاق الجماعة فتنة يا إخوان. ابن عمر رأى عثمان بن عفان في الحج يتم، ثم أن يقصر الإنسان في أيام منه، تبين له بأن السنة أن يقصر بالصلاة ولا يتم الصلاة، ولكن عثمان أبى رضي الله عنه في خلافته وكان هو أمير المؤمنين إلا أن يتم. والسبب أن هناك قبائل في اليمن يظنون أن الصلاة في السفر والحضر كلها قصر، كلها ركعتين، فأراد أن يثبت بأن الصلاة أصلا تامة أربع ركعات، فصلى بهم أربع ركعات في وقت القصر، حتى يتناقل القبائل تتناقل أن الخليفة صلاها أربع ركعات وأن الصلاة أصلا أربع ركعات ولم تنسخ. فلما بين ابن عمر لعثمان ذلك فقال له: الصلاة هنا قصر وأنت تتم، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعثمان طبعا ترك لم يلتفت إليه وكبر، فصلى ابن عمر بالتمام يعني أتم، فقال له من حوله: تنكر عليه وتتم خلفه؟ قال: نعم، حفاظا للجماعة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. انتبه يا إخوان إلى هذا الأمر في قضية الحفاظ على وحدة الصف، فهذا أمر مطلوب، وإلا يعني يذهب الخشوع ويصور الصفر والضجيج، فنسأل الله العافية. وإذا انتهينا فإذا أما القوم أصلي معهم، نعم تصلي معهم ثم تنصحوا فتدعو له بظهر الغيب فهو عفوه. ما حكم الشرع في الرياضة؟ وبعضهم يمنع الآخرين من لعب الرياضة لأن الرياضة باسم المسجد. أما الشرع فيعني الأولى أن يستر المسلم فخذه، كقوله صلى الله عليه وسلم: من فخذ عوره. وأيضا من باب عدم التشبه بالكاسيات العاريات أو العراه هنا وطفل الصيف يعني تشم، فعلى المسلم أن يعني يكثر فقدة ولا يتشبه بهؤلاء. وهناك شرط إسلامي يعني لا بأس من استخدامه وتشجيعه، وهو يعني عند الرتبة وفوق الرتبة قليلا. أما اللعب لعب الرياضة لأن الرياضة باسم المسجد هذا ما في شيء، الرياضة عبادة، وبشرط أن لا تنهي عن المسجد وعن الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير ما أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقد أمر بتعلم السباحة وركوب الخيل والمصارعة، وكان صلى الله عليه وسلم مصارعا قويا، صرع ركانه، وركان هذا مصارع قريش المعروف، مصارع قريش البطل الذي لم يسرعه أحد، واحد قوي تحل. فقريش لما عجزت أن تهزم الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي الفكر، فكر كيف انتصر عليه؟ قال بالمصارعة. فأرسل وفدا إلى المدينة وركان يتقدمهم، فأمر الرسول بإقامة حلبة المصارعة صلى الله عليه وسلم، فاصطف الناس والصحابة ينظرون، فأمسك ركان من صلعته فضرب عليها كادت أن تنفجر، وطلعه ثلاث مرات والناس ينظرون، فطبعا أسلم ركانه وصار من المسلمين. والقوة أيضا هو ضبط النفس، ليس القوي القرعة، إنما القوي من يملك نفسه عند الغضب، وهذه قوة معنوية يجب أن ننتبه إليها يا إخوان. ما حكم إمامة المدخن؟ أيضا إمامته صحيحة، وعلى المدخن أن يترك التدخين، فإن التدخين مضر، فالحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، وثبت بأن التدخين سبب لستة أنواع من السرطان، وهو يضعف الناحية الجنسية، ويغلب شهوة الإنسان للطعام، ومن أسباب سرطان الرئتين، والتدخين عادة سيئة استثلب الإنسان إرادته، والإنسان ما ارتقى وكرمه الله إلا بالإرادة، فإذا سلبت منه الإرادة أصبح عبدا للتدخين، تحتاجه بعد الغضب وقبله، وبعد الفرح وقبله، وبعد الطعام وقبله، وبعدين إذا فقد التدخين فقد أعصابه. ولهذا عليه أن يتخلص منه بقوة الإيمان، وأن يستبدل السيجارة ويضع بيده السواك خيرا له. وكثير من المدخنين لما تركوا التدخين تعافت أجسامهم وامتلأت جيوبهم، لأنك لو جمعت ما تقدمه للتدخين لوجدت دولارات كثيرة تجتمع معك على رأس كل عام كلها تحرق، فضلا على أن كثيرا من الحرائق التي نسمع الصافرات من أجلها كل يوم بسبب التدخين. تمام الإنسان السيجارة في يده فتحرق فراشة فيحترق البيت. فيا أحبابي في الله، نحاول أن نتخلص من هذه العادة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل البصل وآكل الثوم أن يقترب المسجد، ولا شك لو كان التدخين في عهده لنهى أيضا المدخن أن يقترب المسجد، لأني أنا أفضل أن يقف بجواري آكل البصل ولا يقف بجواري من ينفق تجارة عند باب المسجد ثم ينفث علي في الصلاة هذه الرواح التي تخمط النفس وتدير الرأس وأكاد يغمى عليه حتى تنتهي الصلاة، وهو لا يحس بذلك لأنه ألف الرائحة، لكن الذي يعاني منها الذي لا يدخن، الذي لا يدخن هو الذي يعاني منها. وإزاء المصلي في بيت الله حرام شرعا لا يجوز، والله أعلم. ما حكم من قالت أمير الجماعة؟ مع العلم بأن أمير الجماعة مخطئ، ولكن خطأ غير شرعي، وإنما قطع اجتهادي، فهل يجب على الناس طاعته وما هي الأدلة؟ نعم، إذا قدم الناس لهم أميرا فاختاروه وجبت طاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الواحد والإثنان شيطانان والثلاثة ركب، فإذا كنتم ثلاثة فأمير أحدكم، وإذا تم التأمير وجبت الطاعة. ويقول من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ويقول صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، إنما تحكم الذئب من الغنم الباطلة يعني الشاردة عن المجموعة فتفرق بها الشيطان. وأمير الجماعة يطاع بالمعروف ولا يطاع بالمعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة بمخلوق في معصية الخالق. وإذا كان أمير الجماعة أخطأ باجتهاده كان أصاب له أجران، وأن أخطأ له أجر، ويذكر وينصح باللطف والتودد والأدب والاحترام. وعلى الجماعة أن يحترموا أميرهم وأن يقدروه، فإن احترامه وتقديره من احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديره. فالإمارة ليس التشريف إنما هو تكليف، فإنما تأتي يوم القيامة حسرة وندامة. أما إذا قام بها وأداها فهو مع السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه، كقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، أولهم إمام عادل يعني أمير عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، وإثنان تحابا في الله استمع عليه واترف عليه، ورجل تثبتت يمينه بما لا تعلم شماله، ورجل ذكر الله تعاليا فصارت عيناه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. كثيرا من الأسرة في بلد مثل هذا البلد وسب ويلعن أفراد هذا المجتمع، فما حكم اللعنة لهؤلاء الأفراد؟ أما اللعنة العامة لعنة الله على الظالمين على الكافرين على كذا يجوز، أما اللعنة للأشخاص والأفراد بعينهم فلا يحل ولا يجوز. لا تحل اللعنة لإنسان حي بشخصه وفرده، فإن معنى اللعنة في اللغة تشاء أي أسأل الله أن يخرجك من رحمته ويحرمك من رحمته، وهذا ليس لك ذلك. لو تدعو له بالهداية وتدعوه إلى الرحمة وتدعوه إلى الإسلام، ولكننا أمرنا شرعا بأن نلعن الناس أفرادا لأصبح ديننا دين اللعنة لا دين الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم أبعث لعاما ولا طعاما، ويقول إن الله لا يحب اللعان الطعام الفاحش البذيء. وكيف نلعن هؤلاء الأفراد ونحن مكلفون شرعا بدعوتهم إلى الله وإلى الدين؟ فلهذا لا يجوز أن تلعن شخصا بعينه، ثم لا تلعن الله على الظالمين على الكافرين. الله يعلم. يبطل الوضوء، وهي مادة تخرج من ذكر الرجل وهي غير المني. أما الذي يفسد الصيام فهو خروج المني بشهوة أو الجماع وانتقاء الفتانين فالرجل الذي يخرج منه الوضوء أو المني فإنه يغسل المكان ويتوضأ. أما إذا خرج منه المني بشهوة بأن يطيله فعليه أن يغتسل حكم الجنابة. الوضي والمني لا يفسد الصيام، أما المني بشهوة يفسد الصيام. فالله أعلم. أشوف أن في بقية تفسيركم القبلة في الصيام، ما حق القبلة؟ ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صائما، ولكن القبلة يجب أن لا تكون بشهوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان أملككم لأرضه، أي أملككم لشهوته. فإذا كان رجل يقبل زوجته يعني التقبيل العادي تقبيل الصلاة أو الوداع عند الباب لما يروح المسجد زين، أما يقعد فقط فلا يجوز والله أعلم. ما حكم من يسمع الأغاني الدينية التي فيها نغمات موسيقية؟ ما في الشرع شيء اسمه أغاني دينية. هناك أناشيد إسلامية خالية من الآلات الموسيقية، وهناك غناء بالأشعار النظيفة العفيفة الخالية من الآلات الموسيقية الوترية كحداء الإبل والترنم باللسان بأبيات من الشعر فيها حكمة أو عبرة أو موعظة ما بعد بذلك. أما الغناء اللي يسمونه الابتهال الديني مثل الشيخ الناقش الغندي وفرقة موسيقية تعزف معاه بفرقة أم كلثوم يسمونه ابتهال ديني أمام الملل لا ينتبه إلى هذا الأمر ولا يجوز السماع لهذه الآلات. هل التسليم على المرأة الأجنبية يجوز؟ لا، لا يجوز أن يصافح الرجل المرأة الأجنبية. قال صلى الله عليه وسلم: لن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. طبعا كيف اتصرف أنا لما تلقيها امرأة ما تعرف هذا الحكم؟ وما تجد ذلك السلام عليك عند الله جمد الأمر بيها أو أجرها؟ لا، أقول يا أخصى ما هذا رسول صلى الله عليه وسلم بلطف وتودد ورحمة؟ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصافح المرأة الأجنبية رجل وجزاك الله خير؟ وأنت لما تدخل على مكان فيه نساء أجنبيات مضطر لهذا الدخول يعني لا تجري للمصافحة، بل أنت تجيبك عن مدامر ولا مصباح قلبك وراءك وسلم سلام عام السلام عليكم وأنت تفوز بالطرف، ويعلم أرحامك وأقاربك أنك أنت يعني تحرم هذا الأمر فلا يتجرأ للمصافحة. طبعا لازم نجاوب الأوراق هذه بالذات هناك الفرصة. أنا السؤال هل يجوز الصلاة في البيت في صور وتماثيل إن كانت النية خالصة لله؟ يجوز كسر التماثيل وطمس الصور، طمس وجوهها إذا كانت الصور مرسومة باليد. أما الصور الفوتوغرافية فمختلف عليها، منها من يجوز ومنها من يحرمها. والصلاة في بيت مثل هذا لا تدخله الملائكة ولا يدخله جبريل. الرسول صلى الله عليه وسلم طمس الصور وكان عنده ستار فيه صور مزقة ومعه عمله وسائل، وشغلته هذه الصور عن الصلاة، والمعصوم يشغل فكيف غير المعصوم؟ فالبيت محروم من الملائكة وصاحب مشغول عن الصلاة وفيه تحدي لله لأن الخالقية لله، وعملية الصور والتماثيل كأن الإنسان وضع الصور في مقام الخالقية. لهذا يقول الله لصاحب الصورة وصاحب التمثال: أدخل في الروح أحليه يوم القيامة، أخلقه برة، أخلقه شعيرة يقول لهم، فيعجبوا عن الخالقية فيعذبهم في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له التصاوير ومثلوا له التماثيل وعبدوها وجعلوا قبره مسجدا فلا تجعلوا قبري مسجدا. الحديث: لعن الله المصورين والممثلين. وإذا كان المصور والممثل له راضي فقد اشترك معه بالإثم بنيته، وإن لم يكن راضي فاصبر عليه لا حول ولا قوة. ما حكم إذا كان مضطرا كأن يكون في مسجد في تماثيل مثلا يعني أو سجن؟ خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعت. وأذكر أن بعض الإخوة من التربية مروا ذات يوم وكان الثلج منزلا شديدا وأرادوا أن يصلوا فلم يجدوا مكانا جافا يصلون به، وكان بجوارهم كنيسة وكان الطفل على ظهرها. فلما رآهم بهذه الحالة يبحثون عن مكان يصلون قال لهم اكتبوا هنا في هذا المكان وصلوا. فدخلوا فوجدوا التماثيل مثال العذراء وعيسى عليه السلام مصلوبة. فقالوا ديننا يرهانا أن نصلي وهذه موجودة، أتسمح لنا أن نغطيها أو نحملها إلى مكان آخر؟ فقال نعم. فنزع الأخضر وغطى التماثيل فيها وطلبوها ثم اتجهوا إلى القبلة وصلوا وصلاتهم صحيحة. فأمر ابن الخطاب لما فتح بيت المقدس فأراد أن يصلي أذن له الطفل بأن يصلي في الكنيسة، فقال لا، لو صليت هنا لجاء المسلمون واتخذوه مسجدا، ومراعاة لدينهم رفض عمر أن يصلي فيها فصلى خارجها وبني مكان المسجد كما قال. الشاهد من هذه الحادثة لأن الإنسان يضطر أن يصلي اضطرارا، وكانت هناك تصاوير عليه أن يصليها، فإذا كانت واقفة يواريها، إذا كانت ثابتة ناقصة يواريها، يغطيها ويصلي. أما إذا كان لا يستطيع يواريها ولا يغطيها، نعم يصلي وإن كانت موجودة ولكن لا يتجه إليها. وإذا كانت أمامه هي واتجاه القبلة عليها أن يجعل بينها وبين كافرة، أي كافرة، كتاب، كرسي، كذا، حتى يحدد موقع يوضع الإمام ويحدد بين وبين هذه التماثيل. والله أعلم وذلك مضطر. موضوع اللحية أجبنا عنه. نريد آخر أخبار الجهاد الأفغاني. آخر أخبار الجهاد الأفغاني أنهم لما انتحروا من وادي بنشير عادوا إليه بفضل الله وحرروا جزءا كبيرا منه وقتلوا من الروس مقتلة عظيمة، وهم الآن بينهم وبين الروس الحرب تزال، ولكن النصر في جميع المواقع والمعارك والمجاهدين الأفغان بفضل الله. ووادي بنشير ما هو إلا جزء من القضية الأفغانية والأرض الأفغانية، لكن الإعلام العربي والأوروبي ضخم المسألة وهولها وكبرها وكأن الجهاد كله منهزم وكله منسحب، وذلك من مصر الإعلام. وطبعا الإعلام العربي والإسلامي يتلقى أخباره من الوكالات الأجنبية والتي يديرها غالبا اليهود أو أمناء اليهود. ولهذا قضية وادي بنشير ليست من الخطورة بمكان، فمن التكتيك أن ينتخب المجاهدون ثم يعيدوا الكرة مرة ثانية. والجهاد الأفغاني بفضل الله يتقدم إلى الأمام، ونسأل الله أن ينصره. أقول بقولي هذا وأستغفر الله، فإن أخطأت فمن الله وتوفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.